الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لنعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله بالإيمان، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالقرآن. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على قدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد النبي الرسول. إنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم. اللهم ثقل به الميزان وحقق به الإيمان وفك به الرهان وأخسئ به الشيطان، واجعل لنا في أول هذه الشهر في أول هذا الشهر رحمة، وفي أوسطه مغفرة، وفي آخره أتقم من النار. اللهم أدخلنا ووالدينا ووالديكم والسامعين يوم القيامة من باب الريان الذي يدخل منه الصائمون. وأسألك اللهم أن تشفي مرضانا الذين لم يصوموا، وأن تغفر لهم وتعافيهم، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين، وأن تغفر لميتنا من رواد مسجدنا هذا مسجد الشعب المرحوم عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه أن يكتب له أجر رمضان كاملا. إنما الأعمال بالنيات. اللهم اجعل قبره وقبور المسلمين روضة من رياض الجنة، أمدهم بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان. وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه اجعل قبورنا مدى البصر، واجعلها من روضات الجنات، إنك على ذلك قدير. واجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين، سمحين حبيبين قريبين، مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا للناس والمسلمين كالأرض الذلول، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. أما بعد، أيها الأحباب، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن يجعلنا للمسلمين رحمة ولا يجعلنا عليهم نقمة. آمين آمين. أبدأ حديثي هذا المواقف الإيمانية من موقف حدث لي هنا في الكويت منذ 3 أيام، حيث قمت بزيارة إلى بيت الزكاة العامر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي القائمين عليه والمساهمين فيه. آمين. وكنت عند مدير بيت الزكاة وأخذت أتحدث معه حول هذه الفريضة العظيمة، وكيف أن الكويت بفضل الله تنتقل الآن تدريجيا إلى أداء هذه الفريضة كاملة، وفي المستقبل إن شاء الله سيضاف إلى بيت الزكاة أو زكاة جديدة لمؤسسات جديدة، وهكذا دواليك دواليك، حتى لا يبقى أحد عنده حق للفقير في ماله إلا ويؤديه إن شاء الله تعالى. الموقف الإيماني أنني قلت له: يا أخي، من الذي يمدكم في هذا البيت بالمال والزكاة. قال: أذكر لك أسماء ولكن اعتبرها سرا، حيث أننا لا نريد إشاعتها رغبة من أصحابها، لأنهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فقلت له: اذكر لي بعض الأسماء. فقال: فلان وفلانة، وذكر لي عدة أسماء رجالا ونساء من أهل هذا البلد. فذهلت ذهولا عجيبا، حيث أنه أول ما عرض لي من هذه الأسماء أناسا ما كنت أتوقع يخرج منهم خير، فضلا أن يخرج منهم زكاة. وعجبت، قلت: هؤلاء يدفعون هذا؟ قال: نعم. ويرفضون أن تذكر أسماؤهم؟ قال: نعم. ويريدون بذلك وجه الله؟ قال: نعم. فقلت: سبحانك ربي لا إله إلا أنت، علمتني درسا. وبكيت ساعتها وانهمرت دموعي لما رأيت من لطف الله في عباده وفضله وبره وإحسانه. فهذه فلانة من الناس لو نظر إليها الناظر لوطمها بالكفر والفسوق، فهي متبرجة وطويلة اللسان في الكلام الذي لا ينفع، يعني ليس من التسبيح والتهليل والتكبير، ولكنني رأيت أنها كفلت مئات اليتامى وقدمت لشراء 3 مقابر للمسلمين في ديار المسلمين، وتقدمت لبناء 3 مساجد إلى آخره، وأخذ يعدد لي أعمال البر التي تقوم بها. فاحتقرت نفسي كثيرا وقلت: صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. من قال أن هذه غير مسلمة؟ ليس بيدنا دليل وبرهان واضح بين على كفرها حتى يجعل الله أعمالها هباء منثورا. فهي مسلمة، زوجة مسلم، ابنة مسلم، لكنها عاصية، تبرجها هذا عصيان ما لم تستحله. ولكن انظر لا إلى عمل هذه المرأة أو هذا الرجل، ولكن انظر إلى لطف الله. لطف الله، الله له أبواب كثيرة يدخل عباده منها، ولعل أبوابه الكثيرة هذه من السهل أن يدخل منها المتدين. فالله سبحانه جعل بابا للصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والطاعة والتسبيح والجهاد، أبواب لا تستطيع أنت بمفردك أن تحصيها. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر عباد الله بأن يجتهدوا في الطاعة، قال: ولن تحصوا. قال: ولن تحصوا، يعني مهما حاولت أن تحصي أبواب الخير ما تستطيع، لأن أبواب الخير ما تستطيع أن تدخل منها أنت وحدك كلها. نعم، هذا حدث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أبا بكر بالجنة وأن لها 8 أبواب، ثم قال: ومن الناس من يدخل من هذه الأبواب 8، أي من أبواب الخير كلها. نعم، قال: وأنت منهم، وبشر أبا بكر بأنه منهم. ولكن لطف الله بتعدد هذه الأبواب أن يجذب إليه حتى من أبى بالمعصية، يعني الناس يتبعون شهواتهم ويكونون في غفلاتهم، ولكن تفاجأ أن الله أدخلهم من باب لم يكن لك أنت أيها المتدين بالحسبان. الناس يتجهون عن ربهم مدبرين والله يأتي بهم مربطين ومقرنين بالسلاسل. إلى أين مربطين بالسلاسل؟ إلى جنات النعيم وليس إلى الجحيم، وهذا ثابت في الحديث. ومن الناس من يقاد إلى الجنة بالسلاسل. وسأضرب لكم أمثلة من الأحاديث والقصص لتروا ذلك. فهذا رجل عابد صالح في مغارة، يقوم الليل ويصوم النهار، وله أخ فاسق ولم يكن كافرا، إنما كان يتعاطى المعاصي بجميع أنواعها. وهذا الزاهد إذا نفد قوته كان لا يخالط الناس، معتزل في مغارة في جبل، فإذا نفد القوت نزل إلى القرية يشتري، وفي الطريق يمر على أخيه فيقول له: أقصر أقصر، أي أقصر عن الذنب، أترك هذه المعاصي وتعال معي إلى الطاعة والعبادة. فيقول له أخوه: دعني وربي، اتركني وربي. لكن تكرار نصيحة الصالح وامتناع الطالح ثار الغضب عند الصالح، فقال: والله لن يغفر الله لك، كل الذي فات من هذا الصالح محبوب مطلوب، صيامه وقيامه ونصيحته وبذله للأسباب وأخذه للقوت، هذا كله عمل طيب وطاعة، لكن أين المعصية الكبرى العظيمة التي ارتكبها هذا الصالح؟ أنه أقسم أن الله لا يغفر لها. يقول الحديث: فأتي بهما فقال الله: أين المتألي علي؟ أي أين الذي أقسم علي بأنني، وهو يعلم بأنني لا أغفر لهذا، وأقحم نفسه في مقام الغيب ولم يعلم سعة رحمتي ومغفرتي، أين هذا؟ الله يعلمه. قال: خذوه إلى النار وخذوا أخاه إلى الجنة. ومن السهولة أن تتردد مثل هذه الكلمات عند بعض الصالحين: فلان هذا ما له غفارية، ألا تسمعون هذه العبارة تتردد بين الحين والحين؟ وقد نتورط فيها نحن عندما نكل ونمل، وليس هناك أشد من موقف يونس بن متى مع كفار وليس مع مسلمين، يوم أن خرج من القرية مغاضبا فضيق الله عليه ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة بطن الحوت، إلى أن سبح تاب واستغفر، طلع الله مرة ثانية ورد إلى كفار فآمن 100,000 أو يزيدون. فكيف بمن يتبرم ويتضايق؟ بل أكثر من التبرم والتضايق من أن يصم فلان ويصنف الناس، هذا مغفور له وهذا غير مغفور له، هذا في الجنة وهذا في النار. وهذه مصيبة عظيمة قد تحبط العمل والإنسان لا يشكر. وعندما أقول أن لله أبوابا يا عباد الله لا تحصوها ولم تحصوها، يدخل العباد بها إلى الله، فهذا يدخل من باب بر والديه، وهذا يدخل من باب صلة الرحم، وهذا يدخل من باب النفقة، وهذا يدخل من باب الختمة يختمها، وهذا من باب الأمر بالمعروف، وهذا من الجهاد، وهذا وهذا، لا أستطيع أن أعدد وأحصي. فإذا رأيت مسلما على معصية لا يمنعك كلامي من نصحه، بل الميثاق والعهد الذي أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه القرآن على أمة محمد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الكلام لا يقف أمام النصيحة، لكن لا يتعدى النصيحة إلى تصنيف الناس، وتكفير الناس وتفسيق الناس، وترتقي القضية إلى أن يجعل الإنسان نفسه إله ويبدأ يقول هذا في الجنة وهذا في النار، هذا مغفور له وهذا غير مغفور له. انتبهوا أيها الأحباب، فإن للشيطان مداخل قد تودي بعمل الإنسان من طريق الطاعة والعبادة وهو لا يعلم. وكلكم يعرف قصة ذلك العابد من بني إسرائيل، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إلى آخر الآيات، بأنه رجل تقي نقي صالح لم يستطع الشيطان أن يأتيه من خلال المعاصي الواضحة البينة المكشوفة المحسوسة. فمن أين جاءه؟ جاءه عن طريق الطاعة والعبادة، وله حيل ومكائد عظيمة انتبهوا إليها. جاء الشيطان وتلبس بفتاة حسناء، فتاة جميلة حسناء، آية في الجمال، صرعها ولها إخوان أشقاء، فلما رأوا أختهم مصروعة بذلوا لها أسباب العلاج من طب ومن إلى أن عجزوا. والإنسان ما يرضى أن يرى يعني حبيب له مصروع يتلبط ويزبد ويرفس ويصارخ وتشنج. فلما تعبوا من علاجها وفي ليلة ناموا، جاء هذا الشيطان الخبيث إلى واحد منهم قال علاج أختك عند العابد الفلاني في المكان الفلاني، خذوها يقرأ عليها. فحملوها. يا شيخ يا فضيلة الشيخ، انت قراءتك مباركة، انت انسان صالح، انت انسان تقي، انت انسان مؤمن، من هذا المدح، وهذه اختنا مصروعة وهذه كذا وكذا، فاقرأ عليها بعض الآيات وبعدين يعني لعل الله سبحانه وتعالى يشافيها. نكاية في المكيدة والمكر، أول ما يضع هذا العابد من بني إسرائيل يده على رأس هذه المصروعة ويبدأ يقرأ ويطلع فيه تشفى. انتبهوا إلى الحيلة، هذا مما يبين لك بأن الإنسان قد يعني يعتبر نفسه ولي من الأولياء أو ارتقى إلى منزلة جبريل. هني يأتي الإنسان شعور والعياذ بالله عندما يخط يده ويطيب المريض خلاص. فإذا نزلت من المغارة أو ابتعدت عنا أو راحت البيت صرعها مرة ثانية فيردونها مرة ثانية. فأوحى إليهم بأن اتركوها عندكم يوم. هذا يتبين بأن الشيطان قوي وما يفيد في قراءة واحدة ولا ثانية ولا ثالثة. فابنوا غرفة صغيرة بجوار مغارة وصومعة هذا العابد، واتركوا البنت وعطوه الماكلة والمؤونة بحيث أن إذا عمل لنفسها غدا يعمل لها غدا ويوصل لها غداها، وكل ما صرعها الشيطان يقرأ عليها، وكل ما صرعها الشيطان إلى أن تطيب. قالوا والله هذا كلام زين، تشاوروا فيما بينهم وفعلا جاءوا إلى هذا الرجل الصالح. قال نعرف أنك صالح، نعرف أن الخلوة حرام وإحنا ما نخليك تختلي فيها، شوف رحنا بني له وبنوا لها دار إقبال المغارة حتى لا تصير خلوة على طول، وخلوا البنت فيها وسكتوا الباب وعطوها المفتاح وقالوا يا فضيلة الشيخ إذا شفت البنت يعني انصرعت أو صرخت أو كذا اقرأ عليها وبعدين عطها قداها نعم واقرأ عليها في اليوم مرة ومرت احنا نمرك بعد كم يوم. فهذا الرجل الصالح التقي الذي يقوم الليل ويصوم النهار أخذ يعمل طعام الإفطار، فقال لا يجوز لي أن أدخل عليها في غرفتها، بل أضع لها عند الباب ثم أرميه بحجر أو أصوت أو كذا فتخرج. شوف خطوة، هذه خطوات الشيطان التي يسميها الله في القرآن ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه خطوة. فخرجت وأخذت الطعام وأكلت وأعادت الإناء. في اليوم الثاني جاءه الوسواس الخناس في نفسه اللي هو شيطان آخر مخصوص بالوسوسة، قال اتق الله، هذه وحيدة غريبة مريضة مستوحشة بعيدة عن أهلها، بعيدة عن إخوانها، معزولة معاك، هل من التقوى ومن الدين ترمي طعامها عند الباب حتى ما تجلس أنت مقابلها أمام باب مغارتك حتى تستأنس فيك؟ ما هذا الجفاء؟ ما هذه القسوة؟ ما؟ فقال والله هذا صحيح، فوضع الطعام أمام الباب وجلس هو أمام المغارة ينظر إليها وتنظر إليه وتأكل. الخطوة التي تلي قال اجلس بجوارها، لا تدخل معاها داخل، أنت في الشارع مو خلوة، هذه في الشارع شارع عام. جلس. الخطوة الأخيرة قال دخل طعامها داخل، دخل طعامها داخل، صارت الخلوة. خلاص إذا صارت الخلوة كان الشيطان ثالثهما، وهذا شيطان مخصوص للزنا بس. إذا صارت الخلوة جاء شيطان مخصوص للزنا والفاحشة، وبدأ الشيطان فيه إلى أن زنى بها، فلما زنى بها حملت وبدأت تظهر علامات الحمل عليها، فتورط الآن ورطة عظيمة وقع فيها بين الجاهل اللي هو فيه وبين السمعة اللي هو فيها وبين الدين وبين ربه وبين الناس وبين إخوانه وبين هذه وبين الحمل شوف التمزق عاد والعياذ بالله الذي يحدث لهذا الإنسان من خطوة، بداية خطوة واحدة من خطوات الشيطان، إلى أن جاءه قال له ليه أنت يعني شايل هذا الهم وهذه الجريمة وهذه المشكلة، ليه الحل بإيدك؟ قال شنو الحل؟ قال الحل تقتلها، تخنقها وتدفنها، وإذا جو إخوانها قول لهم الشيطان صرعها، قريت قريت قريت قريت عليه ما طلع، لما قتلها قتل الشيطان راح يصدقونك. قال صحيح، راح حفر القبر جهز كل شيء، وبعدين حط الحبل في رقبتها ويدخل لها الطعام وخنقها، فماتت هي وجنينها، حاطها في القبر ودفنها وجلس يتباكى. الآن احنا خلاص انتهى أمر، الآن نسأل الله العافية، الآن أوغل نزل تحت في السرداب، كانت الدرية أولى فوق الخطوة الأولى، الآن لا بدأ ينزل في الدرك في الظلام الدامس، فجاء إخوانها وين اختنا؟ قال حول ولا قوة إلا بالله، اختكم صراحة الشيطان وتمكن منها اليوم، قريت عليها قريت عليها قريت عليها، طلع من وجهها ومن قلبها وماتت، ماتت لا حول ولا قوة، وين هي؟ مدفون، هذه قبرها. فراحوا بشوا ورحموا عليها وكذا، وراحوا البيت. الشيطان راح لهم في البيت، يا واحد منهم في المنام قال له وينك يا غافل؟ اختكم ما ماتت، زنى فيها هذا العابد اللي انتوا وديتوا له الدين، وخنقها ودفنها والحبل في رقبتها والجنين في بطنها، وتركها وراح للثاني في المنام، وتركها وراح للثالث، فقعدوا الصبح كلهم شايفين نفس الرؤية اللي هو الحلم من الشيطان المذكور في الحديث، بأن الرؤية ثلاثة: رؤية من الله صالحة، وتلاعب نفس أو حديث نفس، وتلاعب شيطان. هذا من تلاعب الشيطان. اجلسوا كلهم، شفت شفت شفت، أي والله شفنا. إذن خلاص يعني لا يمكن أبدا أن تكون هذه المسألة إلا حق. على طول راحوا لهذا الإنسان قالوا احفر. شلون احفر؟ ما يجوز، هذا ميت، حرمة الميت. قال احفر، فحفر، وإذا الحبل في رقبتها مثل ما شافوا ملابسها وكذا، على طول ربطوه وذهبوا به إلى الوالي إلى السلطان. السلطان على طول قرر فاعترف فصلبه هو حي على أساس ينفذ فيه حكم القتل. انظروا عاد إلى حال هذا العابد الصالح، والناس ينظرون إليه مصلوب، والعالم يطالعونه والناس تحته، وبهاللحظة هذه جاءه الشيطان متلبس بصورة إنسان هالمرة. كما تعلمون بأن الشيطان عند مقدرة والعياذ بالله يتحول. قال له شوف تعرفني؟ قال لا ما أعرفك. قال أنا سبب هاللي حدث كله من أول التعليم، وانت أنا عرفت قوتي وعرفت مقدرتي، ومثل ما ورطتك قادر على أن أخلصك أسلك مثل اللي شعرك. كل صحيح؟ قال نعم. وأنا اللي سويت هذا الشيء؟ قال نعم. قال خلاص أنا طلعت. قال طلعني؟ قال نعم. قال طلعني. قال بشرط. قال شنو بشرط؟ قال تسجد لي الآن. نعم. تسجد لي الآن. أسجد لك. قال نعم الآن راح يفكونك. نعم قبل لا يصلبونك تسجد لي شرط أطلعك مثل ما ورثتك. قال أسجد لك. وأول ما فكه خر استأجب له فأدبر يضحك. هذا الذي أردت، هذا الذي أردت، أن تشرك بالله رب العالمين وأن تعبد مع الله إلها آخر. كل اللي مضى هذا ما له، ما له أثر مثل هالسجدة هذه اللي سجدت لي. راح هذا على طول شاله واقتله. شو نقول؟ انظروا إلى هذه النهاية المأساوية لهذا الإنسان الذي انتهت به هذه النهاية التعيسة. قصة أخرى أيضا تبين أمر، يؤتى بإنسان يوم القيامة وقد تخطفته الزبانية إلى النار، يعني وزنت أعماله الحسنة والسيئة، فالله سبحانه وتعالى والملائكة يقولون يعني له انظر ما لك عمل. الله يعلم أن له عمل، ولكن أخفاه الله مفاجأة له لكي يعلمنا نحن في الدنيا أن لا نحتقر المسلمين ولا نحتقر الناس. قال يا ربي لا أعلم أن إلا أنني ذو مال، فكنت أنظر الموسر، يعني إذا يستدين مني الناس فأنظر الموسر اللي عنده يسدد عليه، ما أطالبه ما ألح عليه ما أكل قلبه إلى أن يسدد، أنظره وأتجاوز عن المعسر. هذا اللي تسلف مني وتدين مني إذا كان غني وعنده ما أكل قلبه، يجيب فلوس يجيب لما هو يأخذ على راحته. والثاني الفقير إذا عرفت أنه معسر تجاوزت عنه. فقال الله للزبانية وهم يأخذون من اليمين والشمال إلى النار، قال تجاوزوا عن عبدي، نتجاوز عنك كما تجاوز. تجاوزوا فتركوا. أين انطلق الآن؟ انطلق الآن إلى الجنة وكان مأخوذ للنار. يقول الحديث ليس له عمل قط إلا هذا، أنه كان يتجاوز عن الفقراء والمساكين. نعم بشرط أن يكون موحد، لأنه لا يدخل الجنة إلا موحد. ولكن انتبه أن أضرب هذه الأمثلة حتى يعني لا نتورط لبعض الأمور، والله فلان هذا ما عنده لحية، ولا هذا مطول دشداشة، وإلا هذا يقنت في صلاة الفجر، وإلا هذا من هذه الأعمال اللي يعني يعملها بعض المسلمين فيها بعضها طاعة وفيها بعضها معصية، إن ناخذ هذا الإنسان أهوى وحسناته وأعماله كلها ونشطب عليه نعتبره لا شيء. من القائل في الحديث القدسي لو بلغت ذنوبك عنان السماء لغفرتها لك ولا أبالي؟ أليس الله؟ من القائل لو جئتني بقراب الأرض خطايا لجئتك بقرابها مغفرة ما استغفرتني ولم تشرك بي؟ حديث قدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس أصحاب الذنوب والمعاصي أحبتي في الله تذوب ذنوبهم وتذوب معاصيهم في بحر الحسنات. في رمضان أتدرون ماذا قال الله عن رمضان هذا الذي أنتم فيه؟ الله يقول في غير رمضان الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، حسنة عشر أمثالها بعدين الله يزيد إلى أن تصير 700 ضعف، يعني العشرة هذه يضاعفها الله 700. هذا غير رمضان. ولكن ماذا قال رمضان؟ قال إلا الصيام. إلا الصيام يعني رمضان، شهر رمضان. قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يعرف أحد من مخلوقاته أجر هذا الصيام الذي هو سيجزي به. علمنا غير رمضان الحسنة عشر أمثالها 700 ضعف ويضاعف لمن يشاء. لكن الآن قضية إنسان مسلم صائم وأنت تعرف لعله كان على معصية صغيرة أو كبيرة أو كبيرة، لا تجعلك هذه الكبيرة أو تجعلك هذه الصغيرة تجعل عليه علامة خطر وتقول هذا خلاص. اليوم اتصلت فيني، أمس اتصلت فيني امرأة بالتليفون وهي تبكي تقول يا شيخ أنا أبي أسألك، أنا أعترف بأن الحجاب الإسلامي واجب على النساء لا أنكره، لكن حتى الآن نفسي ضعيفة، كل الجو اللي أعيش فيه من أقارب ومن أرحام ومن أصدقاء صديقات ومن كذا ما في أحد محجب. هي تقول هذا الشيء، لكن الآن أقبل علينا شهر رمضان وأنا صمت، يعني أمس صامت أمس، فلما صمت بعض المحجبات قالوا لي لا صيامك مقبول ولا صلاتك مقبول، والآن يعني أفكر أني أترك، يعني أفطر حق أصل مدام لا صيامي مقبول ولا صلاتي مقبولة، خلاص أنا من أهل النار يا شيخ. ثم بكى. انظروا إلى كم يجني الإنسان على الإنسان من خلال فتوى لا يعلم، ولم يعلم هذا الإنسان الذي يفتي بهذه الفتوى أن بغيا من بغايا بني إسرائيل، وليست مرأة متبرجة خذت هذا التبرج من عادة أو من تقاليد أو من تشبه، لكن هذه بغي، يعني زانية ومحترفة الزنا ويهودية، أبى الله إلا أن يدخلها عليه ويدخلها جنته عن طريق كلب عطشان. قال فمرت بركية أو بئر فشربت، وإذا بكلب يكاد يأكل الثرى من الظمأ، قالت أصاب هذا ما أصابني من الظمأ، فنزعت موقها وسقته فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. ليس هذا تشجيع على التبرج، ولكن ليس هذا أيضا أن يفتح الباب فييأس عباد الله من الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قولوا لها بأي وجه ستلقين الله يوم القيامة وأنت لم تتحجبي، قولوا لها محمد صلى الله عليه وسلم له حوض عدد أكوابه بعدد نجوم السماء، كيف ستمدين يدك إلى هذا الحوض تشربين منه وأنت لم تتحجبين؟ والآية القرآنية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، تبين تحشرين مع بناته وأزواجه؟ نعم أحب أحشر معها، يلا تحجبي إن شاء الله أتحجب. بهذا الأسلوب، بهذا الفن، بهذه الطريقة يوجه الناس وينصح الناس. تعالي انت صايمة اليوم متبرجة؟ نعم متبرجة، ما للصيام ولا للصلاة وانت كافرة. هذا تيئيس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وتقنيط العباد وتنفير العباد. أحبتي في الله، هذا الذي قلته صورة من صور تقوى رمضان. كثير من العلماء يحدثكم حول تقوى رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول لك تقوى رمضان، إن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم. تقوى رمضان من أن يصوم لله ويقوم إيمانا واحتسابا. تقوى رمضان من أن يصل أرحام يذكر، لكن من يذكر لكم هذا الجانب الذي يتورط فيه كثير من الناس اليوم؟ فلهذا احرصوا أيها الأحباب على دفع الخير وتكثيره وتحبيب الناس بربهم سبحانه وتعالى وذكر نعمته ومغفرته وذكر الآيات الكثيرة خاصة في هذا الشهر العظيم، حتى يقبل الناس على الله ولا ييأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يفتحوا أبوابا وأبوابا وأبوابا على ربهم فيدخلوا عليها. قل إن صلاتي ونسكي، هاي طاعات وعبادات، ومحياي ومماتي، هذه كل العمر وما فيه لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الأولية هنا في قوله أنا أول المسلمين، الله سبحانه وتعالى يدعو عباده أن يدخلوا عليه من جميع أبوابه وأن يكون لهم السبق في ذلك. أنا أول المسلمين صياما، أول المسلمين صلاة، أول المسلمين جهادا،